الحين سلام يا أرضنا يا غيطان الفلاحين يا ورشة الصنايع يا بحور الصيادين سلام يا أرضنا يا غيطان الفلاحين يا ورشة الصنايع يا بحور الصيادين يا مدرسة يا جامعة سلام والدنيا سامعة يا مدرسة يا جامعة سلام والدنيا سامعة يا دشمة يا خنادق يا مدفع يا بنادق يا دشمة يا خنادق يا مدفع يا بنادق واقفين والعزم صادق ترد المعتدين عالأرض والسلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يا أرضنا أرضنا يا غيطان الفلاحين يا ورشة الصنايع يا بحور الصيادين سلام العيون. سلام يا أرضنا يا جنات الزيتون، سلام يا أرضنا يا جنات الزيتون، يا يا أغلى عندنا من حبات العيون. سلام سلام يا أرضنا يا جنات الزيتون، يا أغلى عندنا من حبات العيون. سلام يا أرضنا يا جنات الزيتون، يا أغلى عندنا من حبات سلام. نحميه بروحنا ونصونه في القلوب، ونداوي به جروحنا احنا وكل الشعوب. سلام نحميه بروحنا ونصونه في القلوب، ونداوي به جروحنا احنا وكل الشعوب. سلام يطرح أماني ويزوّل الأغاني، سلام سلام يطرح أماني ويزوّل الأغاني، ويروّق الأناني ويسقي العطشانين بالحق والسلام. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يا أرضنا أرضنا يا إخوان الفلاح.